إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا وأخذنا شطرا مما يتعلق بالنوع الثاني عشر، وهو معرفة التدليس وحكم المدلس. وقد كنا بدأ يعني نراجع ما تقدم سريعا، وهو أن الصلاح رحمه الله قسم التدليس قسمين. الأول تدليس الإسناد، وعرفه بأنه أن يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عن من عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. وقد ذكرنا أن الصواب هو قول جمهور أهل العلم خلافا لابن القطان وتبعه ابن حجر رحمه الله، على أن التدليس ينحصر في الملاقي، وإنما كذلك يدخل فيه المعاصر إذا أوهم لقاء من لم يلقه، بل هو تدليس أشد. أما المرسل الخفي فينحصر فيما إذا خلى عن الإيهام، والنتيجة واحدة، وهو أنه نوع انقطاع فيه خفاء، لأن السقط نوعان، نوع واضح ونوع خفي. فأما الواضح فكمثل المعضل والمعلق والمرسل وما إلى ذلك من أنواع الانقطاع الظاهرة الواضحة، وأما الانقطاع السقط الخفي فهو نوعان، الإرسال الخفي والتدليس، ونتيجتهما واحدة. ينبغي أن يحترز ممن هذا شأنه أكثر، حتى لو أخذت بقاعدة الإمام مسلم في المعاصرة، فإذا عرف الراوي بأنه يرسل إرسالا خفيا أو يدلس فعليك أن تحترز، لأن الإمام مسلما نص في مقدمتي على أن هذا لا يدخل في خلافه مع من خالفه، فحتى الإمام مسلم لا يرى قبول مثل هذا النوع إذا كان الشخص معروفا بالتدليس، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. ويكون هذا بالصيغ غير الصريحة، لا يكون بأخبرنا وحدثنا في الغالب، وإلا فهناك تدليس يقال له تدليس الصيغ، سيأتي معنا إن شاء الله. فالشاهد أنه لا يكون صريحا في السماع الأصل، في أن يكون في عنه ونحو ذلك. وهذا التدليس سماه بعضهم ليشمل جميع الصور تدليس الإسقاط، فحيثما حصل إسقاط لراوي فهذا يدخل في النوع الأول، وهذا أشمل من أن يعني هذا أوضح، فهو يكون في الإسناد. وإلا فتدليس الشيوخ أيضا يكون في الإسناد، لأن المدلس تدليس الشيوخ هو راوي من رواة الإسناد، لكن تدليس الإسقاط أوضح، فيدخل فيه التسوية إذا كانت تدليسا، وكذلك يدخل فيه الصورة المعروفة للتدليس التي عرفناها الآن أو ذكرنا تعريف ابن الصلاح له. ومن ذلك أيضا تدليس الحذف، حذف الصيغة تماما، مثل أن يقول الزهري كما ذكر المثال ابن عيينة، وأنبه أن الصواب الزهري هكذا في الموضعين، ليس قال الزهري، فقال أي ابن عيينة الزهري كذا وكذا مباشرة من غير صيغة. وكذلك تدليس القطع، أن يقول مثلا حدثنا ثم يسكت، ثم ينوي القطع ثم يقول فلان. وتدليس العطف، وهو أن يقول حدثنا فلان ثم ينوي القطع مثلا ويقول وفلان، أي وفلان حدث مثلا أو كذا عن فلان، وهذه كلها تدخل في تدليس الإسقاط، لأنه أسقط راويا بينه وبينه. وكذلك تدليس التسوية هو على الصحيح والتحرير نوع من أنواع تدليس الإسناد أو الإسقاط، لكنه لا يكون في الشيخ المباشر بل بينهما، كل هذا تقدم في المجلس الماضي ولله الحمد. والقسم الثاني تدليس الشيوخ، وعرفه ابن الصلاح بأن قال هو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، هنا ليس هناك إسقاط، فهو يروي عن من سمعه منه مباشرة ولا يسقط راويا، لكن قال فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به. وقد سبق أن ابن حجر حرر أن الدقيق أن يقال، والتحرير أن يقال بما لا يشتهر به، ولا يقال لا يعرف به بالكلية، ولكنه ليس هو المشهور، فهذا يكون تدليس شيوخ كي لا يعرف. وثم ذكر بعض الأمثلة، ثم انتقل رحمه الله في وهو ما نتناوله في درسنا اليوم إلى الكلام عن حكم التدليس، فقال: أما القسم الأول يعني تدليس الإسناد فمكروه جدا، ذمه أكثر علماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له، فروين عن الشافعي الإمام رضي الله عنه أي عن شعبة أنه قال: التدليس أخو الكذب، وروين عنه أي عن شعبة أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح معلقا على هذا: وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا: لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين، والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا، كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم بن بشير وغيرهم، وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين قد أجراه الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه دلس مرة والله أعلم. وأما القسم الثاني فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته، ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمل على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب وأبو بكر، فقد كان لهجا به في تصانيفه والله أعلم. هذا هو الذي ذكره ابن الصلاح في خاتمة هذا الباب، وهو الكلام عن حكم التدليس. واعلم أن التدليس له حكمان، انتبه لهذا، التدليس له حكمان. الحكم الأول حكم تكليفي، يعني هل يجوز أو لا يجوز أو يكره أو يحرم، هذا حكم شرعي فقهي يترتب عليه الإثم. وأما وهناك حكم حديثي، يعني ماذا ما حكم الحديث الذي دلس فيه، فهنا فإذا التدليس هنا له حكمان، حكم من جهة هل يجوز أو لا يجوز شرعا، ما هو مرتبته من الأحكام التكليفية، وهناك حكم آخر من حيث قبول الحديث وعدم قبوله. طيب، وذكر هنا أن القسم الأول وهو تدليس الإسناد أي الإسقاط مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء مكروه جدا. قد يقال والله أعلم إنه قد يصل إلى التحريم أحيانا إذا تضمن مفسدة، فهو مكروه جدا في نفسه لأنه يوهم العلو وهو في الحقيقة نازل، فهو يدخل في المتشبع بما لم يعطى وينافي النزاهة، لكن لأنه ليس كذبا صريحا لم يحرم، لكنه قد يحرم من جهة أخرى إذا مثلا أسقط ضعيفا وهو يعلم أنه ضعيف عنده، فهكذا يكون فيه خيانة للأمانة، وقد يصحح الحديث وهو ضعيف، وقد يوهم الناس صحته وهو ضعيف، ولهذا قد يحرم حينئذ. هذا حكم تكليفي. الآن نتكلم عن القسم الأول فقط، ما زال القسم الثاني سيأتي. هذا الحكم التكليفي. ثم ذكر أن كثيرا من العلماء ذمه، وأن من أكثر العلماء ومن أشدهم ذما له شعبة بن الحجاج رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، فقد كان يبالغ في ذلك حتى قال: التدليس أخو الكذب، يعني أنه وإن لم يكن كذبا لكنه أخوه وقريب منه. والثاني المقولة الثانية أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذه المقولة يعني فيها مبالغة، ولهذا ذكر أن بعض المتقدمين لعله يزيد بن هارون أو غيره قال ما كان أهون عليه الزنا، وهذا أيضا من باب التوبيخ يعني له، وليس المقصود طبعا، بل شعبة معروف بعبادته وتقواه، لكن كأنه يقول لا يمكن أن يقارن التدليس بكبيرة من كبائر الذنوب المجمع عليها الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال يعني كأنه يقول هذا كأن الزنا سهل يعني بالنسبة، لأن التدليس لا يمكن أن يقارن، وهذا من باب كما قلنا فقط الإلزام ويعني شدة الرد على مقولته. ولهذا وجهه ابن الصلاح بأنه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير، يعني أنه ليس على ظاهره، ليس على ظاهره أنه لو قيل لشعبة إزني أو دلس سيختار الزنا، لا، وإنما يقول المقصود أنه يعني يبالغ مبالغة في التنفير للناس مثلا، كأنه مثلا قد يكون رأى الناس يتساهلون في ذلك أو ويبين. ولعل شعبة استحضر أن هذا يعني قد يؤدي كما قلنا في بعض صوره إلى يعني عدم الأمانة في شيء يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الأمة، بينما المعاصي الخاصة هي يعود ضررها على خاصة الإنسان وقد يتوب فيما بينه وبين الله وانتهى الأمر، أما هذا فإنه يتعدى ضرره إلى أمة كاملة، لأنه قد يظن الحديث مثلا إسناده كذا وهو ليس بكذا إلى آخره. وقد ورد ذم التدليس عن جماعة كما قال ابن حجر من أقران شعبة وأتباعه، فمن ذلك قول عبد الوارث التدليس ذل، وقول ابن المبارك هو من تلاميذه عندما ذكر له شخص يدلس أو ذكر شخصا يدلس فذمه ذما شديدا وقال بيتا من الشعر: دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل تدليسه. وكذلك جاء عن وكيع أنه قال لا يحل تدليس الثوب، فكيف تدليس الحديث؟ وهذا كما قلنا تدليس الثوب معناه معصية بلا إشكال واضح، فيقول لك كيف تدليس الحديث، يعني هذا أعظم لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحيفية. وقال أبو عاصم النبيل يعني وهو أحد أكابر مشايخ البخاري وهو من يعتبر من أتباع التابعين، لقي بعض التابعين الصغار مولى سلمة بن الأكوع، فهو بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث رجلان التابعي والصحابي، فقال أقل حالات المدلس عندي أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب زور، وقد صدق في هذا، قال أقل شيء أنه يتشبع، وفي ماذا يتشبع؟ ليس في أمور الدنيا، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في ويعني يتعلق بأشياء يعني عن الأسانيد وعن كذا. ولهذا فرقنا بين ما يؤثر على إيهام الصحة وبين ما لا يؤثر، فما لا يؤثر يعني فيه شيء من عدم النزاهة وما إلى ذلك، وأما ما يؤثر فأمره أشد. ومن اللطائف المتعلقة بهذا أن شعبة المعروف عنه كما قال ابن حجر رحمه الله أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه، فمن ذلك أنه كان يقول كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال سمعته حدثنا حفظته، وإذا قال عن فلان تركته، إذا عنعنا تركته، وإذا صرح بالتحديث اهتممت به. وكذلك جاء عن شعبة أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبو إسحاق وقتادة. لهذا قال ابن حجر وهي قاعدة حسنة تقبل أحاديث هؤلاء إذا كانت عن شعبة ولو عن عنها، لأنه لا يأخذ إلا مسموعهم. ويلتحق بذا وألحق بذلك الإسماعيلي يحيى بن سعيد القطان تلميذ الشعبة والإمام العظيم، قال عنه لا يحيى القطان لا يروي عن زهير إلا ما كان مسموعا لأبي إسحاق. وكذلك رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، معروف أن أبا الزبير يعنعن عن جابر ويعني هو متهم بالتدليس عنه، وبعض الأحاديث أخذ عنه مباشرة وبعدها بواسطة قيل إنها معروفة وثقة. على كل الليث جاء إليه وقال ميز لي بين ما سمعته وبين ما لم تسمعه، فميز له فهذا هو الذي عندي. ولهذا الليث إذا روى عن أبي الزبير عن جابر فإنه الأصل أنه مسموع وليس مدلسا، هذا من الفوائد المتعلقة بالتدليس. طيب الآن هذا انتهينا من حكم التكليفي، ننتقل إلى حكمه في حديثيا، يعني هل يقبل الحديث إذا عنعن المدلس أو لا. قال واختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فبعض أهل العلم جعلهم مجروحا بذلك، جعلوا التدليس جرحا وبنوا عليه أن المدلس مجروح، وبالتالي حتى لو صرح بالتحديث فلا نقبله لأنه مجروح، عدالته مثلا مجروحة وبالتالي لا نقبله، ليس لأنه متصل أو غير متصل، لا، لأن فيه راويا مجروح وهو المدلس. ويعني هذا رأي. وهناك رأي آخر لم يذكره ابن الصلاح لكن ذكره غيره، ذكره مثلا ابن القطان يقابل هذا، وهو أن المدلس يقبل منه ولو عنعنى إلا إذا تبين أنه دلس في هذا الحديث المعين، يعني هناك قرائن تدل على أنه دلس في هذا الحديث، أما إذا لم يكن هناك قرائن فنقبله ونمشيه. وهذا في الحقيقة وإن لم يكن مشهورا عند الناس الآن لكنه فيما أحسب يعني قد يكون مذهب أكثر أو كثير من الأئمة والعلماء، وقد نص على هذا جماعة. وتأييدا لهذا القول سأذكر لكم من النقول ما يبين، لأن كثيرا من الطلبة المبتدئين يتوهمون أن هذا لا يمكن أن يقوله محدث، بينما هو رأي كثير من العلماء، بل قد يكون رأي كثير من المتقدمين، بل قد يكون رأي أكثرين، قد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع. ولهذا قال أبو الحسن بن القطان الفاسي إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف، وهذا طبعا فيه نظر، بل فيه خلاف كما تقدم لابن الصلاح أن بعضهم يرده ولو صرح لأنه يرى التدليس جرح، وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه أنه لم يسمعه، ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه. طيب، وكذلك مما يؤيد هذا الذي ذكره ابن القطان وأن بعض العلماء قبلوه ولو عنعنى قول البيهقي، نعم، قول الحاكم في المدخل، فإنه قسم الصحيح إلى 10 أقسام، 5 متفق عليها و5 مختلف فيها، فذكر من 5 المختلف فيها المراسيل وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعاتهم. وكذلك أبو داود في رسالته إلى أهل مكة ذكر أنه إذا لم يجد إلا حديثا لمدلس وكذا فإنه يذكره، إذا لم يجد يعني ما هو أصح، لكن هذا ليس صريحا في قبوله، لا أذكر عبارته الآن. وأيضا الخطيب، وهذا الكلام ذكره العراقي، ذكر في كتاب الكفاية، حكى عن خلق كثير من أهل العلم، لاحظ هذه العبارة، عن خلق كثير من أهل العلم أن خبر المدلس مقبول، قال وزعموا أن نهاية أمري أن يكون مرسلا، وهذا لعله مذهب الذين يرون قبول المرسل. طيب، وكذلك جاء عن ابن معين أنه لما ذكر له هل يعني يقبل خبر المدلس فقال لا يقبل فيما دلس فيه، فيما دلس فيه. ويعني هناك أقوال كثيرة، والواقع العملي للأئمة يدل على هذا، وسيأتي من أقوى ما يؤيده مسألة وجود عنعنات المدلسين في الصحيحين كما سيأتي، وأن الأصل أن الشيء قد يمشى إلا إذا وقع فيه إشكال. طيب، وهناك قول ثالث، الآن صار عندنا قولان. طبعا واضح أننا إذا في حديث عرفنا أن المدلس دلس فيه فإنه لا يقبل، ولهذا قال ابن القطان فإذا روى المدلس حديثا بصيغة محتملة ثم رواه بواسطة تبين انقطاع الأول عند الجميع، يعني هذا خلاص يبين أنه منقطع عند الجميع، لا يقبل إلا من يقبل المنقطعات. طيب، إذا صار عندنا لنحرر محل النزاع والأقوال فيه، هذا مدلس هل نقبل روايته؟ منهم من قال لا يقبل مطلقا ولو صرح، منهم من قال يقبل مطلقا إلا إذا تبين أنه صرح في هذا الحديث، حتى لو عنعن نقبله إلا إذا تبين في هذا الحديث المعين أنه دلس، أما إذا لم يتبين فنقبله ولو كان مدلسا. هناك قول وسط، وهو المشهور عند طلاب العلم في هذا الزمان، ما هو؟ هو الذي ذكره هنا، قال والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشبهها فهو مقبول محتج به، يعني أن المدلس إذا كان ثقة ليس هناك قادح فيه آخر غير التدليس، فإننا إذا صرح بالتحديث نقبل، وإذا عنعنى وإذا صرح يعني بلفظ صريح في السماع بأي صيغة كانت، صريح في عدم الواسطة، فإننا نقبله. وإذا جاء بلفظ غير صريح محتمل فإننا لا نقبل. فمن الألفاظ الصريحة في الأصل سمعت، وهذا أصرح الألفاظ. ولهذا قال العراقي في ألفيته: وقدم الخطيب أن يقول سمعت، إذ لا يقبل التأويل، لا يمكن أن يؤول. ومن ذلك حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا وما إلى ذلك. وأما الصيغ المحتملة التي لا تقبل منه على هذا القول، فمثل أن يقول قال فلان أو عن فلان أو أن فلانا فعل أو قال أو كذا. فإذا لم يبين أنه سمع وجاء بلفظ محتمل لا يقبل. فإذا هذا القول هو الذي يعني عليه طلاب العلم الآن، ولكنهم لا يعرفون غيره. وفي الحقيقة أن القول بتمشيتي على الأقل، حتى لو ما قلنا بتصحيح وقبول، عن عنة المدلس إذا لم يكن فيها نكارة ولم يكن فيها إشكال معروف عند المتقدمين، وسيأتي بعض البراهين على ذلك. ومن ذلك أن الإمام أحمد قيل له هل يقبل أو هل يرد، أنا لا أذكر اللفظ بالضبط، حديث الأعمش إذا عنان، فقال هذا يضيق. وأيضا سئل عن شيء آخر أيضا من عنانة الأعمش أو غيره فقال لا أدري. طيب كيف الإمام أحمد يقول لا أدري؟ والآن طلاب العلم أصغر واحد لو قلت له ما حكم عنانة المدلس يقول لك مردودة مباشرة جزما. هذا يدل على أن الأمر فيه تفصيل، لأن لا أدري الإمام أحمد ليست معناها هذا الإمام الجبل الذي يحفظ ملايين الأحاديث أو مئات الآلاف على الأقل، بل قد يصل إلى الألف ألف. هذا ليس معنى لا أدري أنه ليس عنده فكرة عن موضوع تماما، وإنما قد يكون موضوع فيه تفصيل أو قرائن أو توقف أو ما إلى ذلك، كما هو معروف من قول الأئمة لا أدري. فكما قال بعضهم لا أدري الإمام ليست كلا أدري غيري، فلا أدري مثلا من ضعاف طلاب العلم مثل أنا معناها ما عندي فكرة عن موضوع، جزاه الله خيرا أنه تورع. وأما الإمام فكثيرا ما يقول لا أدري لأن الموضوع مشكل أو فيه تفاصيل أو. وهناك أقوال كثيرة أيضا عن ابن المديني وغيره كلها تدل على هذا، ولكن كثيرا من طلاب العلم لأنهم تمرسوا على كتب معينة مثل نزهة النظر وكذا يظنون أنه لا يوجد في العالم غير هذه الأقوال، ولو رجعوا إلى كتب المتقدمين لوجدوا فيها أمورا أخرى تختلف. بل وحتى قول الشافعي كما سيأتي قول الشافعي، وهو أن من دلس مرة بان اثنان. ومما يقرب هذا الخلاف حتى عند علمائنا المتأخرين الجهابذة مثل ابن حجر وغيره أنهم قسموا المدلسين إلى مراتب كما سيأتي، فليس المدلسون على مرتبة واحدة، فمنهم من تدريسه نادر جدا لا يلتفت إليه، ومنهم من هو قليل في جنب ما روى، ومنهم من لا يدلس إلا عن ثقة، فهؤلاء كلهم يمشى حديثه، وبعضهم يمشون حديثه في من أكثر عنه. وكل هذا معناه أن هذا الأمر فيه تفصيل، وقد ذكر هذا ابن حجر رحمه الله في رسالته المختصة بالمدلسين، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، فذكر فيها هذا وفصله، وقد سبقوا إلى التقسيم الخماسي العلائي وهو أخذه وزاد عليه. هذا يبين أن حتى جهابذة المتأخرين لهم تفصيل في مثل هذا، ولا يقبل ولا يرد مطلقا. وحتى الشيخ الألباني رحمه الله وكذا في أحيانا رد على بعض الذين تدخلوا في يعني مثلا في علم الحديث، فمثلا قالوا الزهري يدلس فردوا عن عنة الزهري مثلا في بعض الأحاديث، فرد عليه قال معروف عند أهل العلم أن من تدليسه نادر لا يلتفت إليه، وهذا يشكل عليه قول الشافعي من بين من دلس مرة فقد أبان لنا عورته لا نقبل حتى يصرح، وسيأتي توجيه هذه الكلمة. وإن كان بعض أهل العلم ظاهر عبارتي الاتفاق على أن المدلس لا يحتج بخبره إذا عن مثل البيهقي وابن عبد البر، لكن هذا قال العراقي لعله محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل، وإلا من يحتج بالمرسل فجمهورهم يرى أن خبر المدلس يقبل من باب أولى، إذا كان المرسل صريحا المنقطع صريحا هم يقبلونه، فكيف بالمحتمل من باب أولى، لكن ليس الجميع. قال الخطيب في الكفاية جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس، يعني بعضهم لا يقبله لما فيه من التهمة كما قال العراقي. طيب أما الكلام عن وقد جمعنا يعني عددا من مقولات من يرى قبول من الأئمة المتقدمين قبول رواية المدلس ولو عنان ما قد يفهم منه ذلك في يعني في بعض الرسائل التي كتبناها في علوم الاصطلاح عند ابن رجب. طيب، ثم انتقل إلى القسم الثاني. نعم، قال والحكم، قالوا في الصحيحين وغيرهما، وهذه مسألة مهمة جدا، من الكتب المعتمدة من هذا الضرب أي من المدلسين كثير جدا، كقتادة والعامش والسفياني والشيم وغيره، أو من هذا الضرب يعني من تصريح المحدثين المدلسين بالسماع، ومع ذلك أدخلوه في الصحيحين. إذن لماذا يقول ابن الصلاح هذا؟ قال ابن حجر هو يذكر هذا ليستدل على قبول المدلس رواية المدلس إذا صرح بالسماع، فيقول لك رواية المدلسين المصرح فيها بالسماع موجودة في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، مما يدل على أن الشيخين وهما من هما يقبلان رواية المدلس إذا صرح ولا يردانها، خلافا لمن غلا مثلا أو لمن شدد فرأى أنه يرد مطلقا. تمام. ولهذا قال ابن حجر أورد المصنف هذا محتجا به على قبول رواية المدلس إذا صرح، لكن ابن حجر يعترض عليه لأنه يرد عليه إذا كنت أنت تحتج بهذا، طيب هل ليس في الصحيحين عنعنات للمدلسين غير مصرح فيها بالسماع؟ دعك مما صرحوا فيه بالتحديث، طيب جميل فيه ما صرح، هل فيه عنعنات لمدلسين لم يصرحوا فيها بالتحديث؟ وهنا يرد الإشكال الكبير. نعم موجود. طيب ما الجواب؟ أما على مذهب من يرى أن المدلس الأصل فيه أن يقبل ما لم يتبين تدليسه فلا إشكال، لا إشكال، وهذا يؤيد ما ذكرته لكم أن الأئمة المتقدمين يمشون حديث من يعني عنعن، قد يمشون خلينا نقول حديث من عنعن ولو كان مدلسا إذا لم يعرف أنه دلس في هذا الحديث بعينه. ولهذا بعض الباحثين المعاصرين وقد أحسن في بحثه قال المتقدمون يمشون هذا إلا في ثلاث حالات. الحال الأولى إذا كان الحديث فيه نكارة، فيقولون مثلا فلان لم يبين السماع في هذا الحديث وخشى أن يكون غلطا وكذا، لأنهم ما وجدوا سببا يعلون به الحديث غير هذا، والحديث فيه نكارة ظاهرة ومخالفة مثلا للأحاديث. والشيء الثاني أن يكون مشكوكا في سماعه من هذا الراوي، وهذا مبني على أن من لم يسمع فهو تدليس هو الصواب كما تقدم، هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا خلافا لابن حجر ومن القطان قبله. فيقولون فلان لا يعرف له سماع من فلان، أو فلان مدلس بمعنى أنه نحن مثلا ابن جريج عن أبي الزناد، يقولون ابن جريج أصلا مدلس شديد التدليس ونحن لا نعرف هل هو سمع من أبي الزناد أو لا، فهذا فيه إشكال. ليست المسألة هنا مسألة أنه أصلا يروي عن أبي الزناد ومعروف بالسماع منه ثم في حديث معين عن فقط، لا، أصلا سماعه فيه في سماعه منه أصل السماع مشكوك فيه. الحالة الثالثة لعلها أن يكون قد تبين التدليس في هذا الحديث بعينه، مثلا أن يروى من طريق أخرى فيقول مثلا حدثت عن فلان أو بلغني أو يدخل واسطة بينه وبينه، فيتبين كما تقدم أنه دلس هذا الحديث، فإذا تبين مثلا أنه ضعيف أو أنه كذا. وبعضهم يقول إذا اشتد تدليسه، وهذا يرجع إلى مسألة طبقات المدلسين التي ذكرناها، إذا كان شديد التدليس ويدلس عن الضعفاء فهذا قد يتوقف في عنانته، ليس كل مدلس في كل حال. ومع هذا المسألة يعني تحتاج إلى مزيد من البحث. طيب، الذين يرون أن عنعنة المدلس وهو القول المشهور عند الناس الآن عنعنة المدلس لا تقبل، بماذا وجهوا هذا وجود عنعنات للمدلسين في الصحيحين؟ طبعا البخاري رحمه الله يهتم بهذا، فربما جاء بحديث مثلا عن حميد عن أنس ثم يأتي ولو معلقا يقول قال فلان، وقد مر معنا شيء من هذا، يقول قال فلان عن حميد حدثنا أنس، أنه قال حدثنا أنس، فيبين مثلا أن حميدا صرح بالتحديث في رواية فلان ولو معلقة، وكذلك يفعل في بعض المدلسين، لكنه ليس بمضطرد. يعني الإشكال بعضهم يقول ها رأيت، طيب وماذا تقول فيما لم يوجد؟ هذا إشكال، فلذلك اختلفت أجوبة العلماء عنه. فابن الصلاح وتبعه النووي كما ذكر ابن حجر هنا أجابا بجواب، وهو جواب مشهور عند الناس، أنه يحمل على أنه ثبت سماعه من جهة أخرى، وهذا جواب يعني كما قال المزي ما فيه إلا تحسين الظن بهما. السبكي سأل شيخه المزي عن هذا، أو سأل المزي عن هذا تقي الدين السبكي حقيقة، والذي يعني هذا قد لا يكون شيخا له لأنهما متعاصر، سأله قال سألته عما وقع في الصحيحين من حديث المدلسين معنعنا هل نقول فيه إنهما اطلعا على اتصالها؟ فقال كذا يقولون. ما معنى كذا يقولون؟ يعني هذا جواب فيه نظر. وما فيه إلا تحسين الظن بهما، وإلا ففيهما أحاديث من رواية المتصلين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح. وحسبك بالمزي اطلاعا. وكذلك ابن رشيد البستي السبتي قال في أيضا في كتابه السن الأبين، فظن وهو يخاطب الإمام مسلم في عقده لمناظرة بينه وبين البخاري في المسألة التي تقدم الكلام عليها وهي ضابط حمل العنان على السماع، قال فظنوا بكما ما ينبغي من حسن الظن والتماس أحسن المخارج وأصوب المذاهب. قال فتأول علماء على نحو من هذا، تأول علماء الصنعة بعدكما عليكما عنيك والبخارية فيما وقع في كتابيكما من حديث من علم بالتدليس ممن لم يبين سماعه في ذلك الإسناد الذي أخرجتم الحديث به، فظنوا بكما ما ينبغي من حسن الظن والتماس أحسن المخارج وصوب المذاهب لتقدمكما في الإمامة وسعة علمكما وحفظكما وتميزكما ونقدكما أن ما أخرجتما من الأحاديث عن هذا الضرب مما عرفتما سلامته من التدليس. ولهذا أيضا قال ابن دقيق العيد مستشكلا لا بد من الثبات على طريقة واحدة، إما القبول مطلقا في كل كتاب أو الرد مطلقا في كل كتاب، وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه فغايته ما يوجه به أحد أمرين، إما أن يدعى أن تلك الأحاديث اختصر كلامه عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها قال وهذا إحالة على جهالة وإثبات أمر بمجرد الاحتمال، وإما أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على السماع في هذه الأحاديث وإلا لكان الإجماع على خطأ وممتنع، لكن هذا يحتاج إلى إثبات أن هذا الإجماع هو الذي يمنع أن يقع في نفس الأمر مقتضاه في عزم. هذا خلاصة الكلام. أيضا يعني استشكل هذا، وابن حجر نبه وليس بمشكل ولله الحمد على ما ذكرناه، ولكن ابن حجر أيضا نبه على شيء مهم وهو أن هذا في محتج به، أما المتابعات فيحصل فيها التسمح كغيرها من المتابعات وما إلى ذلك. وكذلك ذكر ابن حجر أيضا أن المدلسين الذين في الصحيحين ليسوا على مرتبة واحدة، بل منهم يعني كما ذكرنا وذكر مراتب المدلسين التي منهم من يعني لم يوصف بذلك إلا نادرا وغالب روايات مصرحة بالسمع، ثم ذكر من ذلك جماعة ذكر أسماءهم بعيانهم، والثانية من أكثر الأئمة من إخراج حديثه إما لإمامته أو لكونه قليل التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثير أو لأنه كان لا يدلس عن ثقة، ثم ذكر أسماء جماعة ممن في الصحيحين من هذا النوع، والثالثة من أكثر من التدليس وعرفوا به، هذا إدخالهم في الصحيحين فيه شيء من الإشكال عن عنتهم يعني. ونحو ذلك. طيب، وكذلك وحاول أن يحصر جميع من وصفوا بالتدليس في الصحيحين حتى لو كان خرج له أو أحدهما أصلا أو استشهادا أو تعليقا على مراتبهم، فبلغوا 64 نفسا، ثم أردف ذلك ببيان المدلسين من جميع الرواة حتى خارج الصحيحين، فذكر أنهم بلغوا عند العلاء قبله الذي جمعهم 70 نفسا وزاده 40 نفسا فصاروا 110 من الرواة، ومع ذلك زاد بعض الباحثين المعاصرين عليهم قريب 150 راوي على حسب يعني ما تيسر. وذكر أنه أفرد المدلسين بالتصنيف من المتقدمين الكرابيسي والنسائي والدارقطني، وهذا على من نصوا على تدليسه باسمه، وإلا هناك عبارات عامة مثل قول يزيد بن هارون أنه قال لم أرى أحدا من أهل الكوفة إلا وهو يدلس إلا مسعرا وشريكا، ومع ذلك الشريك ذكروه في المدلسين. وقال الحاكم أكثر أهل الكوفة يدلسون، والتدليس في أهل الحجاز قليل جدا وفي أهل بغداد نادر. وكل هذا مهم مطالب العلم أن التدليس بالذات في الكوفة كثير، أما في يعني في غيره فقليل. طيب، تنبيه مهم وهو نبه عليه الحافظ أيضا ابن حجر، وهو أن قول ابن الصلاح أن من قال حدثنا وأخبرنا مقبول محتج به هذا يقيد بغير من يدلس تدليس الصيغ. هناك تدليس اسمه تدليس الصيغ. ما معنى تدليس الصيغ؟ يعني يقول مثلا يتأول حتى في الصيغ الصريحة، فيقول مثلا حدثنا وهو ينوي بها الإجازة، أو أخبرنا وينوي بها الإجازة، وهذا ممن عرف به الحافظ أبو نعيم الأصبهان، وبعض أهل العلم يتسمحون، وذكر عن ابن وهب أيضا مصري. والإمام. وكذلك هناك من يتوسع أكثر من هذا فيقول مثلا مثل النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأراد قومه. وكذلك قال طاووس قدم وإلا هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم النزال. طيب وكذلك قال طاووس قدم علينا معاذ اليمن وهو يقصد قومه ولا يقصد قدم بلدنا. وقال الحسن خطبنا عتبة بن غزوان وهو يقصد خطب أهل البصرة وهو لم يكن هناك. وكذلك ذكر أن ثابتا قال خطبنا عمران بن حسين أو قدم علينا عمران بن حسين. وأن بعض الحسن أو ثابت قال خطبنا ابن عباس على هذا المعنى. فمن عرف هذا يحتاج إلى مزيد تحرير. وكذلك من عرف بتدليس الصيغ يحتاج إلى مزيد تحرير واهتمام. طيب بقي أن يقال كذلك بالنسبة لتدليس الشيوخ لما تكلم عنه قال أمره أخف. أمره أخف. طيب ما هو أمره أخف؟ يعني ما هو حكمه لما قال أمره أخف؟ تكلم عليه العراقي قال ما ما ما بين حكمه فأردت أن أبينه. فذكر أن فيه مفاسد منها إذا غير اسم الشيخ بغير ما اشتهر به قد لا يعني قال إذا فعل هذا أسوأه إذا فعل هذا وهو غير ثقة فغيره ليقبل خبر فهذا جرح. قال نقل عن ابن الصباغ أنه قال إنه جرح فيه. وحتى لو كان أحيانا وهو أخف إذا كان هو يعتقد أنه ثقة. طبعا هذا الراوي تارة يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره فيقول فلان هذا مظلوم والله يردون حديثه لو قلت لهم اسمه الصريح سيردونه فيغير اسمه وهو يظن أنه ثقة وقد أخطأ في هذا وينبغي عليه أن يحدث أن يذكر اسمه ثم يدافع عنه يقول هذا الراوي ثقة وكذا لأن غيره يعلم منه ما لا يعلم هو. وأما إذا كان هو نفسه يعتقد أنه غير ثقة فهنا هذه خيانة للأمانة ولا يبعد أن يجرح الراوي بهذا. إذا كان يعرف يقول فلان هذا ضعيف لكن ليمشي حديثي سأغير اسمه هذا خيانة للأمانة. وأما إن كان لاستصغار أو نحو ذلك فهذا قد يصيره مجهولا. وابن حجر قال لا يجهله إلا من ليس له خبرة بالرواة وكذا. أما صاحب الخبرة فإنه لا يخفى عليه. ولهذا ذكروا أن تدليس الشيوخ كما ذكر ابن دقيق العيد واستحسنه ابن حجر أحيانا فيه مصلحة وهي اختبار الطالب. يقال إن ابن دقيق العيد قال للذهبي لما قابله من أبو محمد الهلالي فقال سفيان بن عيينة فعجبه استحضاره. مثل هذا يختبر به المشايخ طلابهم. لكن أحيانا في مفاسد أيضا أخرى مثل أن يغير فيوافق شهرة ضعيف وهو ثقة أو العكس فيضعف الحديث من أجله أو يصحح عندما يلتبس عليه ذلك. ومثال هذا مثال مشهور ما كان يفعله الكلبي. فالكلبي يأخذ ما كان يفعله عطية العوفي في الكلبي. فعطية العوفي يأخذ عن الكلبي والكلبي يكنيه أبا سعيد فيقول حدثني أبو سعيد فيظن أنه أبو سعيد الخدري وهو في الحقيقة أبو سعيد الكلبي المتروك. وهذا قال ابن حجر وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ لأنه يوهم المتروك صحابيا. يعني لك أن تتخيل هذا. لكن عطية طبعا معروف التدليس على كل حال. وأما ما سوى هذا فليس فيه مفسدة إلا قال مفسدة دينية إذا كان مراد المدلس إيهام تكفير الشيوخ لما فيه من التشبع. وكذلك تدليس الإسناد قد يوهم العلو وهو عنده بنزول فهذه مفسدة دينية. ثم ذكر أن الصواب قول جمهور المحدثين أن التدليس بمجرده ليس جرحا إلا إذا انضم إليه شيء آخر في هذا الباب كما ذكرنا. وختاما ذكر ابن حجر رحمه الله تنبيها لطيفا وهو يتعلق بأن من التدليس قسما يقال له تدليس البلاد كما يقول المصري حدثنا فلان بالأندلس ويريد موضعا في مصر بالقرافة يقال له الأندلس ويقال بزقاق حلب مثلا ويوهم أنه ذهب إلى الشام وهو موضع في القاهرة أو يأخذه من وراء نهر كما ذكر ابن الجوزي عن بعضهم أنه يفعل فيقول حدثني وراء النهر وهو يريد نهر في بلده فيوهم أنه ذهب إلى خراسان أو يقول بالرقة وهو موضع في شاطئ دجلة ويوهم أنه ذهب إلى الشام وهكذا. وهذا قال له أمثلة كثيرة وحكمه الكراهة لأنه يدخل في باب التشبع وإيهام الرحلة في طلب الحديث إلا إذا كان هناك قرينة تدل على عدم إرادة التكفير فلا كراهة. وذكر ابن الصلاح أن له أسبابا هذا تدليس الشيوخ يعني يختلف ولذلك قال العراقي في ألفيتي وذا بمقصد يختلف فشره للضعف واستصغارة، وكالخطيب يوم استكثار. وبعض المشايخ الشيخ عبد الكريم الخضير يدافع عن الخطيب، يقول الخطيب أصلا شيوخه كثيرون جدا لا يحتاج إلى أن يستكثر، فيدافع عنه. ولعله يقصد أن أنا لا أذكر ما بماذا دافع، لكن كأنه قال هذا من باب التفنن في العبارة. أنا لو قلت كل يوم كل حديث أقول حدثني أبو عبد الله الفلاني حديث، سيحصل ملل. فمن باب التفنن في العبارة يقول مرة يقول أبو عبد الله الفلاني، مرة يقول كذا. ونختم بقراءة أبيات العراقي. قال العراقي رحمه الله: التدليس، تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله، فالرد مطلقا ثقف، هذا القول الأول. والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله وصحح، هذا هو القول المصح. وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهو شيء من بعده وفتشي، من المدلسين من رواية. وذمه شعبة ذو الرسوخ ودونه التدليس للشيوخ، يعني أخف منه مفسدة كما قال، أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف. فشره للضعف واستصغارا، يعني استصغر من روى عنه، استحي أن يروي عنه. وكالخطيب يوهم استكثارا، هذا الذي يقول. والشافعي أثبته بمرة، يعني الشافعي قال من دلس مرة فقد أبان لنا عورته كما ذكر ابن الصلاح. هذه المقولة نسيت أن أعلق عليها، الصحيح كما ذكر بعض عندي عندنا من الإخوة متخصص في الشافعي، الماجستير والدكتوراه سبر قواعده والحديثية وعلاله، وكنت مستشكلا لقول الشافعي هذا لأنه ليس عليه العمل، لأننا كالإجماع أن من دلس نادرا فإنه يقبل حديثه، وإلا رددنا مثل الزهري وغيره وغيره ممن يعني لا يمكن أن يرد حديثه. فقال لي صاحبنا هذا بعد استقراء إن هذا قول نظري فقط، حتى الشافعي نفسه لم يعمل به، ففيما احتج به بعض الأحاديث التي فيها عنات المدلسين، فبان بهذا أنه كلام أقرب إلى النظري والله أعلم. أما العمل فهو يوافق غيره من الأئمة. والشافعي أثبته بمرتي قلت وشرها أخ التسوية، يعني أشر الأنواع تدليس التسوية، وقد سبق الكلام عليه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.